يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، ويا موقد الغرقى القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، تعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا من يعلم السرائر، يا من يعلم ما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك. عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، فما أحلمك علينا وما أرحمك علينا. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحماتك وعطفك وحلمك علينا نازل، فيا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأولين ويا رب الآخرين، يا حي يا قيوم، يا أنيس المنقطعين، ويا رجاء الخائفين، ويا حبيب المحبين. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون، فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا حي يا قيوم أن تعتق رقابنا من النار، يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا من النار، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، نرجوك يا حي يا قيوم، ندعوك ونبتهل إليك، ندعوك دعاء المسكين ونذل إليك ذلول الخاضعين، اللهم يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في هذا الشهر المبارك، اللهم انصرهم في هذا الشهر المبارك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم اجبر كسرهم وتول أمرهم واحزن دماءهم، واحفظ اللهم عليهم أعراضهم وديارهم وأموالهم، وفك أسراهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والظالمين والمنافقين والعلمانيين والرافضة والملحدين والشيوعيين وأعوانهم من المستهزئين بدينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وأقر أعيننا بهلاكهم، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد ننبه الإخوة إلى أنه من يرغب الاعتكاف فيذهب إلى الغرفة الشمالية من المسجد ليستلم الاستمارة، استمارة التسجيل. أما بالنسبة للأخوات فليس هناك اعتكاف لهن في هذا المسجد إلا ما بين صلاة التراويح إلى صلاة القيام. ثم أنبه الأخوات إلى أنهن على موعد هذه الليلة مع إحدى الداعيات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.